أبو عبد الرحمن من الكويت ما استمع، أخونا أبو بهاء يكون ما استمع لهذه الإجابة. معنا من السعودية أخونا الكريم الطيب ياسين، السلام عليكم. أخي طيب خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. أخونا أبو علي من ليبيا، السلام عليكم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. إلى مصر أخونا عاصم. أخونا عاصم من مصر. هناك مشكلة ما. أتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. ازيك يا استاذ الدكتور معالي الاستاذ الدكتور السمرائي؟ الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين. الله يديك الصحه يا رب. يقول الله عز وجل في القران الكريم مره اخرى وتاره اخرى، ما الفرق يا استاذ الدكتور؟ حاضر حاضر يا سيدي. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. معنا أبو خالد من السعودية. خفض صوت التلفاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء. تفضل سيدي. ألو، قلت خفض صوت التلفاز لا تقطع الخط ما قلت. ألو، مرحبا سيدي أبو خالد، تفضل. ألو، تفضل. نعم مرحبا بك، تفضل. ألو، معك يا ابو خالد، اسمعك، تفضل. هو ان كل سياق في القران او معنى جديد يبدا بحرف الواو او الياء او الالف، هل هذا صحيح ولا لا؟ ماذا؟ كيف ما عرفت؟ ما سمعت اخي، ما فهمت. كل سياق في القران او معنى جديد يبدا بحرف الالف او الياء او الواو. يقول كل شيء في القران او كل معنى جديد في القران يبدا بحرف الواو او الالف او الياء، كل هذا؟ والشيء الثاني، ما أعجب سر مر على الشيخ في كتاب النهو. السلام عليكم ورحمة الله. ماذا؟ ما السؤال؟ ولا أنا والله ما سمعت. يعني إلى ليبيا أخونا أبو علي، السلام عليكم. ألو، أخ أبو علي من ليبيا، وضعا في مشكلة ما، يعني نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، معنا اتصال آخر، دكتور صباح من العراق. دكتور معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معذرة من معنا سيدي؟ دكتور صباح السمرائي معكم من العراق. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، أخباركم إن شاء الله طيبين. والله في نعمة لله الفضل والمنة. دكتور صباح تفضل يا فندم. الله يبارك فيكم. حقيقة ابتداء لابد من أن أقدم سلامي وثنائي العطرين إلى هذه القائمين على هذه القناة الرائدة بما تقدمه من برامج قيمة دائما، والسلام موصول للأخ لك مقدم البرنامج بتحية رقيقة كرفقتك وأناقة خلقك. أما أستاذنا الكريم الدكتور فاضل السامرائي فتحية له تسبر غور السنين لتعود بنا إلى أحياء جامعة بغداد، حين تشرفنا بأن تتلمذنا على يديه واستمر عطاؤه لنا بعد ذلك على مدى العقود، فكان ما يقدمه بلسة من يتغذى به طلبته على الدوام، فأسأل الله له دوام العافية والعطاء وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. بارك يا رب. أود أن أشير أستاذنا الكريم الدكتور فاضل أنني قد سبق الاتصال بهذا البرنامج المتميز، وأخبرتكم يومها أن قسم اللغة العربية في كلية التربية في سامراء قد تزين بتسمية بنايته على اسم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، تعبيرا عن جزء يسير من الوفاء لابن هذه المدينة البار وعلم من أعلامها. وقد دأب القسم حقيقة، وهذا ما أود إخباركم الآن به، قسم اللغة العربية على إقامة ندوات ومؤتمرات علمية تتبع لها النجاح بفضل الله ومنته، كان آخرها ندوة علمية تناولت جهود الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه الله. قرر القسم حقيقة في هذه السنة بإقامة ندوة، ندوة هذا العام أن تكون مخصصة ومميزة بتناول جهود الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي